لحظة وداع لحظة وداع بين الشهيد وأمه لحظة وداع بين الشهيد وأمه طبسوا باس قدامها ردت بقوة عزامها عدي طريقك بيضا وآخر حديث كلامها سل دمع دافي سل دمع دافي فاض منها فيضا الأم قالت لا ماشي وصدرك عاري وانت صغير وبشي ما نكداري قالت لا وليدي ماشي صدرك عاري وانت صغير وانت صغير وبشي ما نكداري قال غير نبي الربح وتكون فاتحة في الصبح قال غير نبي الربح وتكون فاتحة في الصبح عدى ورافعها تا لحظة وداع وصمتا حدا ورافعها تا لحظة وداع وصمتا ويعرفة طريقة صعبة ويعرفة وتقسم برب الكعبة ما عاد يرجع تاني ما عاد يرجع تاني وقالت الوطن فدا وقالت الوطن فدا وهي عارفة معناه وكم صادقة المعاني في الآخرة نلقاه في الآخرة نلقاه لي ذخر ما ينساني زي الصقر وماشي تلفت لما زي الصقر وماشي تلفت ثم محلا محلا يا مبهى مرفوع فوق الهمة عدى وشايل الحمل للشعب يزرع في أمل عدى وشايل الحمل للشعب يزرع فمل لاقوه فعلا بالرصاص الحي وهو كان يهتف بالهتاف يكبر لازم الصبح يجي لازم الصبح يجي وبهتاف الله أكبر بهتاف الله أكبر مات الشهيد مات الشهيد وعند ربي حي جابوا النبال ما جابوا النبال ما أصحابه جملة قالوا جنينك مات، قالوا جنينك مات، سبحان عزها مقواه يحمل الحملة، سبحان عزمها مقواه يحمل حملة. ردت بكل ثبات هو حي لا ممات لا ممات. لا صغرتت قالت الله يسامحك، علي عد ما غليا علي ملامحك. موت الشهيد أحيا جميع أمان، موت الشهيد خلى جميع عيالنا تهتف تقول موت للخانعين سكوت. حسوا ما حسينا شبابنا وعيالنا والخوت، للوطن باعوا روسهم خلينا، للوطن باعوا روسهم خلينا. شدوا معانا الهمة هذه الأم لامها، الشهيد غالي دمها آخر حديث كلامها. لحظة وداع بين الشهيد وأمه.